أول شيء أنت بتستفيد من الصيام أولا الإخلاص، لأن العلماء يقولون بأن الصيام لا رياء فيه. واحد يقول ألا طب ما ممكن واحد يبقى لوحده ويفطر، ده بس مش صايم، ده مفطر. يبقى إذن الصيام ما دام صايم فالصيام لا رياء فيه، والإخلاص عليكم السلام، والإخلاص هذا مهم جدا وأنتم تعلمون يعني ليس هذا موضوع. الأمر الثاني مما نستفيده من رمضان مراقبة الله تبارك وتعالى في السر والعلن، هذه مهمة جدا. مراقبة الله، أنا أضرب لك مثال بالمثال يتضح المقال. أنت إذا كنت في غرفة وحدك باب مغلق عليك وأنت جوعان وعطشان ولا أحد يراك من الناس، طيب السؤال ها هنا أيها الإخوة، لماذا لا يجرؤ الواحد منا أن يمد يده على قارورة الماء ويشرب ولا على طعام ويأكل من الثلاجة ولا يراه أحد من المخلوقين؟ خد بالك من البشر أقصد. إيه اللي مخليه؟ لأنه يعلم أن الله يراه ومطلع عليه. بعض الشباب يا إخوانا اللي هم يعني سبحان الله ما كنت أراهم في المساجد قبل رمضان، وما تشوف شكله كده بلبسه وحالك كابوريا ولابس حظاظة ومش عارف إيه، يقول لي يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال. يقول أنا كنت بهزر مع واحد وبعدين حدف مية، والمية دي يعني دخل بعضها في الفم ومنش عارف هو وصل دخل بطني في الحلق ولا ما دخلش. السؤال هنا، هل أحد من الناس رأى هذه القطرة من الماء وهي تدخل؟ طب هو بيسأل ليه؟ لأنه يعلم أن الله مطلع عليه ويرى ويعلم أن هذه القطرة دخلت أم لم تدخل. يبقى الصيام بيولد في قلبك المراقبة، يبقى ده من الدروس المراقبة لله تبارك وتعالى، وده من الدروس المهمة. أيضا من الدروس المهمة أن الطاعة تجر الطاعة، وده أيضا درس مهم. يعني مثلا الصيام جر على بعض على كثير من أشياء ما كانش بيحافظ على الجماعات، فتجده يزاحم في كل الجماعات بدليل الزحام الشديد والناس في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتدخل الهيئات الحكومية تلاقي مثلا الغرفة دي الناس بتصلي فيها، وتحت في المستشفى ده بيصلوا في الدور الثاني أو الثالث وهكذا. يبقى دي جرت علينا شيء مهم، جرت عليك صلاة التراويح، فالتراويح أيضا قيام ليل، أنت بتصلي صلاة القيام، ما كنت تصلي قيام الليل، كثير منا لا يصلي قبل رمضان. جرت عليك أيضا، جرت عليك أيضا موضوع الصدقات اللي أنت بتصدقها، جر عليك أيضا ختام القرآن. الكلام ده كله أنت بتعمله أو كثير منا يفعله، يعني أكثر من 90% من الصائمين يفعلون هذا بإذن الله. طيب يبقى إذن الطاعة تجر الطاعة، ولذلك شداد بن أوس مما ينسب إليه يقول إذا رأيتم الرجل يعمل بطاعة الله، إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، عنده طاعات أخرى. وإذا رأيتم الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات، فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خدت بالك؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وهكذا. طيب، وأيضا مما استفدناه استشعار التوفيق لله من الله تبارك وتعالى للعباد، يعني الإنسان منا يستشعر التوفيق يعني الصيام في أيام الحر الشديد، إنسان جسمه كله مية من العرق ومع العطش والسفر وإلى النهاية، ومع ذلك بتختم القرآن وتصلي التراويح وتصوم قرابة 16 ساعة وانت صايم. فمن الذي أعانك ومن الذي وفقك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. مما أيضا من الدروس المستفادة، خذ بالك أن الأمة عرفت يعني قوتها، قوة الأمة في طاعة الله ورسوله، في الرجوع إلى الدين، هي دي القوة الحقيقية. أنا لما لو طلبت منك في الأيام العادية وقلت لك أنا عايزك تصوم 16 ساعة وعايزك تصلي التراويح وتختم القرآن، ومع ذلك تيجي شغلك في معاده وترجع في معاده، وفي الاعتكاف أنت مش سامحين لك في الاعتكاف، تيجي من العمل على الاعتكاف. كثير من الناس السنين اللي فاتت دي كلها على مدار 15 سنة نعتكف مع المسلمين في المساجد، تيجي ناس بالطريقة دي بيطلع من العمل عليك يصلي معاك ويقوم الليل ويتهجد معك ويصلي الفجر ويدوبك قليل من الوقت ينام ويطلع للشغل، ومع ذلك بيختم القرآن. لو واحد قال لك أنا عايزك تعمل لي الكلام ده كله، هدول إيه؟ قل لك هو إيه؟ ده مش ممكن. طيب أنا عايز أعرف أنت عملت ده كله إزاي؟ من الذي أعطاك هذه القوة؟ قوي الكلمتين، إنه الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطاك القوة. يبقى مصدر القوة في الأمة في تمسكها بكتاب ربها، من كان الله معه فمن عليه، معه القوي الذي لا يغلب والعزيز الذي لا يهان والهادي الذي لا يضل سبحانه وتعالى. مصدر القوة يا إخوانا في التمسك في الشرع، في التمسك بشرع الله تبارك وتعالى. ولذلك فليس ببعيد أن يكون شهر رمضان شهر انتصارات. غزوة بدر كانت في رمضان، فتح مكة، قبلها سرية عبد الله بن غالب، مواقع كثيرة جدا كانت في مكة مع اختلاف الناس في التاريخ، كحطين وعين جالوت وفتح القسطنطينية وحرب أكتوبر كانت في مكة، كانت في رمضان. مع كل هذا رمضان شهر الانتصارات، وهذا يبين لك معية الله تبارك وتعالى لعباده الموحدين في رمضان. يبقى عرفت الأمة مصدر القوة، مصدر القوة في التمسك بكتاب ربها وبسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. مما استفدناه أيضا من رمضان، مما أذكر أن الإنسان يستطيع أن يسيطر على هواه وأن يكبح نفسه الأمارة بالسوء، وده شيء مهم. يعني أنا أقول لكم على حاجة، أما بيقول للناس يا إخوانا حرام عليكم يا مدخنين ما تدخنوش، ما تشربوش الدخان لا في رمضان ولا في غير رمضان، يقول لك لا والله أصلا أنا دماغي وبيصدع وعيني وما بشوفش وما بشتغلش وبعمل وحجج واهية. طب تعالى بقى 16 ساعة ما بتشربش ولا سجارة، أهو يبقى أنت قادر على كبح هواك ولا لا؟ قادر. ولذلك العلماء بيقولوا أن الناس أمام الهوى ثلاثة: رجل غلب هواه وسيطر على نفسه الأمارة وغلب شيطانه فهذا لا شك من السعداء، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النوع الثاني: رجل غلبه هواه وسيطر عليه شيطانه فهذا من الأشقياء. النوع الثالث يا إخوانا: رجل غلب هواه مرة وغلبه هواه مرة وسيطر على نفسه مرة لمرة وسيطرت عليه مرة، فخلطوا أعمالا صالحة بآخر سيئة. لا شك إن دول في خطر. مكمن الخطورة موجود في أن الإنسان إنما يقبض يعني يموت. أنت لا تعرف وقت الموت، قد يقبض على الطاعة وقد يقبض على المعصية. فممكن في الوقت اللي الشيطان غلبه ونفسه سيطرت عليه يموت وهو مرتكب للمعصية. ولذلك بعض الناس قد الواحد منهم يموت وهو زاني في حال الزنا، ومنهم من يموت سارقا ويأتي يوم القيامة وهو يحمل سرقته على ظهره، أثقال شايلة على ظهره وهو بيمر على الصراط ولا في أهوان القيامة. خدت بالك؟ ده مكمن خطورة. ولذلك اللي يرتكب ذنب يتوب بسرعة ويرجع بسرعة. الحق نفسك بسرعة. ليه؟ علشان أجمع العلماء على أن الموت ليس له سن معلوم، إذا بلغ سن كذا يموت، لا، ولا مكان معلوم، إذا وصل المكان الفلاني يبقى لازم يموت، لا، ولا مرض معلوم إذا مرض به لازم يموت في الحال، لا. كل ده ليه؟ ليكون الإنسان على أهبة الاستعداد طيلة حياته مستعد للقاء الله. خدت بالك؟ فإذا يا أخوانا رمضان فرصة كبيرة جدا للتخلص من العادات السيئة زي التدخين وغيره، والجلوس على المقاهي والغيبة والنميمة، كله خايف على صيامه، يقول لك يا عم اسكت انا صايم، والكلام في أعراض الناس. يبقى إذا ده رمضان فرصة، يبقى أنت ما فيش عذر لك، أنت تقدر تسيطر على هواك تماما وعلى مزاجك وعلى كيفك، تقدر تسيطر عليه. خدت بالك؟ لكن الإنسان اللي بيسلم نفسه للشيطان أو لهواه هو اللي يضيع نفسه. بنستفيد من رمضان يا إخواننا أيضا إن الإنسان يقدر إنه يجمع نيته، يعزم بقلبه على عمل معين، لأن كل يوم رمضان كل يوم يحتاج منك إلى نية، نية إنك تستحضرها في قلبك إنك هتصوم غدا اللي هو من شهر رمضان الذي افترضه الله عز وجل عليك. هذا يكون موجود في القلب. النية مش محتاجة أن الإنسان يأخذ تاكسي ويروح يجيب النية ويرجع، لا، إنما هي موجودة في قلبي. يبقى كل يوم بستحضر. ده يخليك تستحضر إنك أول ما تصحى من النوم مثلا تتوضأ وتصلي صلاة الضحى، تستحضر إن أنت النهاردة هتقرأ جزء قرآن في الأيام غير رمضان، النهاردة أنا هعمل كذا. تقدر تجمع عزم القلب على الأعمال الصالحة، وده ترتيب مهم. رمضان يا أخوانا مما يستفاد منه إن أنت تستطيع إن أنت بتتعلم منه أحكام، يعني أنا خلاص ما عادش أطول عليك، تعلم منه أحكام معينة، أحكام دقيقة، زي مثلا إيه ما يتعلق بأذان الفجر ووقت الفجر وأفطر مش عارف مين وأعمل إيه، مما يتعلق بأحكام زكاة الفطر وغيرها، مما يتعلق بالمفطرات الحديثة وتناول الإبر المرأة تتعلم أحكام ما يتعلق بالحيض والنفاس كله في وتأثيره على الصيام. كل ده الإنسان يا أخوانا بيتعلمه في رمضان. رمضان يا أخوانا مدرسة بنتعلم فيها الأخلاق، نتعلم فيها إزاي نمسك لساننا عن الغلط، إزاي نمسك لساننا عن اللغو وعن الرفس، نتعلم إن إحنا ما نرفعش صوتنا في المساجد، نتعلم إن إحنا نسارع في الخيرات، نتعلم إن أنت وأولادك يبقى في مسارعة بينكم وبين أولادك، أنت وأولادك في البيت أو زوجتك. أنا في الجزء كام النهاردة؟ أنا في الجزء 19، أنت في الجزء 14، ده أنت تأخرتي وأنت تأخرتي يا ابني، وده مش عارف مين، يلا بسرعة ها الوقت ينتهي. أما تدخل بيتك تلاقي زوجتك ماسكة القرآن، وبناتك وصبيانك قاعدين ماسكين بيختموا في كتاب الله، هذه بتترك في القلب أثر كبير جدا. الإنسان بيستشعر والله نعمة الله عليه. لكن لما اشوف ابني فاتح أفلام فتح الفيديوهات وبيتبع القنوات ويخش على مواقع الانترنت ويشوف مش عارف مين. والله إن هذا لهو البلاء المبين. فيعني إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. رمضان يا إخوانا فرصة لنا، فرصة إن احنا نكون من العتقاء من النار، فرصة إنك تقدم أعمال صالحة لنفسك. اوعى تفكر إن الورثة لما ياخذوا المال بتاعك بعد عمر طويل هيفتكروك إن يدعوا لك. أنا أعرف ممكن بعض الناس، أنا أعرف، أنا حكيت لكم قصة دي مرة وحكيتها اثنين وحكيها التالتة وإن شاء الله إن عشت أحكيها. رجل عندنا كان عنده أرض كتير في بلد مجاور لنا، وكان حوالي 10 فدادين أو أكثر، ورجل فريح وفقير ما كانش عنده غير فدان هو اللي بيعيش منه هو أولاده. أما يجي يشتغلوا المصرف الري اللي بينهم ياخد من أرض جاره لحد ما خد متر بطول الفدان، متر كامل الأراضي ماشية كده وجاية داخلة في أرض الفقير ده كده متر وطلعة تاني بطول، شوف متر بطول فدان يعني كام، مسألة كبيرة. وبعدين هلك هذا الظالم اللي خد المتر. واحد شيخ صاحبي أعرفه راح لابنه قال له يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من أرض طوق لسعى أراضين يوم القيامة. فأبوك دلوقتي لو أنا قلت لك إن هو مطوق الآن من 7 أراضين بالمتر اللي خده من أرض الجار، وده مش هيغنيك ولا هيفقرك ولا ده مش حقك، رجعه رحمة بأبيك اللي هو ساب لك الأرض دي كلها. تعرفين الواد قال إيه؟ قال والله لو طلع من التربة بنفس اللفظ ومسك سلوك الكهرباء ما نعمل، هو ما رحمش نفسه أنا اللي أدور عليه. شوف يا إخوانا ولا يلد إلا فاجرا كفارا، خدت بالك؟ فدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فأنت الشعر اللي أنا قلته، أنت دلوقتي ماسك أمرك والموضوع بإيدك، فقدم لنفسك خيرا وأنت مالك ومالك، الموضوع في إيدك. من قبل تصبح فردا لوحدك، ولون حالك حالك، العلم عند الله تبيض الوجوه ولا تسود. فلست والله تدري أي المسالك سالك. عندنا طريقين اثنين، إما جنة وإما نار، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك. يعني احنا نعتذر على الإطالة، لكن عارف ان رمضان الوقت واسع، ولا تروح تتغدى ولا بتاع. اقول قولي هذا واستغفر الله لك. اللي عنده